وحمل الإنسان

Oh, يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Ah! أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن Yeah. صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Thank you. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم الفاتحة مع